وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع. لا فرق بين، لأن البيع بيع العين بمنافعها، والإجارة بيع المنفعة دون العين. نعم. وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له، ليس بقول له، وإنما هو قول لابن عون. نعم.